تطع المدينة

you Thank you. إن كنت لم تنعم ماذا يقول سمعي إذا سمع عن محمد فهو النبي قد صلى عليه الكون في أسماعيا. اللهم صلاة وسلاما وبارك على النبي المجتبى بحر العلوم وكنز الوفا، صلاة وسلاما تشتاق لها الأرواح وتسعد بها القلوب على خير الكائنات محمد بن عبد الله. أحبتنا الكرام، أصبح شعائر صلاة الجمعة بآيات بينات من ذكر الله الحكيم من سورة الأحزاب بصوت فضيلة القارئ الحاج إبراهيم السيد إبراهيم، وكانت أولى فقرات شعائر